قوي أمين.

حكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أن ويوم ينفخ في الصور